فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة ما تأبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا ألقى يدا كريما يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة مات أبي فقولي للأنفس الرحيمة للكافلين قصي حكايات صغاري بات بغير راع يا دمعة انكساري للكافلين قصي يا دمعة انكساري يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة مات أبي فقولي للأنفس الرحيمة آبائي الكرام تحجر الكلام في الحلق واكتفينا بدمعة يتيمة آبائي الكرام تحجر الكلام في الحلق واكتفينا بدمعة بدمعة يتيمة بدمعة يتيمة بدمعة يتيمة بدمعة يتيمة.